السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مجالسنا في اليوم الثاني من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة مباركة، وأن يسرنا بها عند لقائه سبحانه وتعالى. ونواصل بيان أصول معاملة الأهل والأصحاب، والأمر كما كان البارحة إن شاء الله قبل ثلث ساعة من الأذان إن شاء الله نتوقف عن طرح المادة العلمية ونشرح إن شاء الله عز وجل أو نجيب عن الأسئلة. وغدا إن شاء الله عز وجل سيكون عندنا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. الأصل الحادي عشر: معاملة الأهل والأصحاب بالعفو والصفح. العفو عن عباد الله سبب لمغفرة الله، وسبب للعز والتمكين وعون الله سبحانه وتعالى. فكيف بالصفح والعفو عن الأهل والأصحاب؟ لا شك أن الأمر أفضل، وأن ثوابه عند الله أعظم. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال العلماء في هذه الآية دلالة على أن عفو العبد عن عباد الله سبب لمغفرة الله سبحانه وتعالى. وما أحوجنا إلى أن يغفر الله لنا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ومن كظم الغيظ العفو عن من فعل ما أوجب الغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم في الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله: العفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل، وباطنه عز ومهابة. من عفا عن أهله وأصحابه ألقى الله مهابته في قلوب أهله وأصحابه. قال ابن القيم رحمه الله: العفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل، وباطنه عز ومهابة. والانتقام ظاهره عز وباطنه ذل، فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذلا، ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو. ولهذا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلى أن قال رحمه الله: والعفو من أخلاق النفس المطمئنة، والذل من أخلاق الأمارة. عدوك إن بالغ في السب فبالغ في الصفح. قال: تنب عنك العوام في شتمه ويحمدك العلماء على حلمك. هذا إذا كان مع عدوك، وإنما يقع هذا ممن يرى أن تسليطه عليه إما عقوبة على ذنب أو رفع درجة بالابتلاء. وهذا في الحقيقة ينظر إليه المؤمن حتى مع أهله وأصحابه. زلل أهلك عليك قد يكون بسبب ذنب قد فعلته. وذلك من وصايا العلماء أن الإنسان إذا رأى تغيرا من أهله عليه فلينظر في حاله مع الله. فقد يكون مذنبا فيغير أهله عليه بسبب ذنبه، وقد يكون ذلك لرفع درجته عند الله. فإن الله إذا أراد بعبد منزلة في الجنة ثم لم يبلغها بعمله قال لملائكته: صبوا عليه البلاء صبا. وقد يكون ذلك في أهله وفي أصحابه. فيراعي المؤمن ذلك في معاملته لأهله وأصحابه. قال أبو فراس ابن حمدان: ما كنت مذ كنت إلا طوع خلاني، ليست مفارقة الأحباب من شاني، يجني وأصفح عنه حانيا أبدا، لا شيء أحسن من حان على جاني. ما أجمل هذا البيت! يجني وأصفح عنه حانيا أبدا، لا شيء أحسن من حان على جاني. إنما يظهر الحنان عند الجناية. الحنان عند الرضا يستطيعه كل أحد، أما الحنان عند الجناية فإنما يكون من الفضلاء. الأصل الثاني عشر: التواضع مع الأهل والأصحاب واجتناب الكبر. التواضع، معاملة الأهل والأصحاب بالتواضع وعدم الكبر، ومن ذلك أن يقبل نصحهم. من علامات التواضع أن يقبل الزوج من زوجته النصح، وأن تقبل الزوجة من زوجها النصح، وأن يقبل الإنسان من أصحابه النصح. جاء عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. ومن التواضع لله أن تتواضع لعباد الله، وأن تتواضع لأقرب الناس إليك من أهلك وأصحابك. فالقلب الممتلئ إيمانا وخشية لله عز وجل يكون صاحبه متواضعا لخلق الله. وأنا أختصر الآن حتى نختم هذه الأصول في هذا المجلس، وننتقل غدا إلى الأمر الثاني والثالث. الأصل الثالث عشر: الصبر على أذاهم والتغافل عن زللهم. ما استعان عبد بعد استعانته على الله عز بعد استعانته بالله عز وجل على معاملة الخلق بمثل الصبر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان لا بد له من أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبر على أذاهم. هذا بالنسبة لعموم الناس، فكيف بأهله وبمن هم من أصحابه؟ والعافية في معاملة الأهل والأصحاب في التغافل، أن يتغافل الإنسان عن الزلات، وأن لا يقف مع كل شيء، وأن لا يتفقد كل شيء. روى البيهقي بإسناده عن محمد بن عبد الله الخزاعي قال: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. وروى عن البيهقي عن عمرو بن عثمان المكي أنه قال: المروءة التغافل عن زلل الإخوان. المروءة التغافل عن زلل الإخوان. وروى عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. هو ذكي ليس بالغبي، ولكنه يتغافل، يرى الشيء ويظهر أنه لم يره، يعلم بالشيء ولا يخبر أنه قد علم به، يتغافل عن الزلات. وقيل: ولست أقطع إخواني بزلتهم، لا خير في قاطع الإخوان بالزلل. وقيل: أغمض عيني عن صديقي تكرما، كأني بما يأتي من الجهل جاهل. أنا لست جاهلا بما يصدر عنه من الجهل، لكني أغمض عيني متغافلا. قال: أغمض عيني عن صديقي تكرما، كأني بما يأتي من الجهل جاهل. وما بي من جهل، ولكن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما يحمل. وإن أقطع الإخوان في كل عثرة، بقيت وحيدا لم أجد من أواصل. قال بعض الحكماء: العاقل هو الحكيم المتغافل. وقيل لبعض العارفين: ما المروءة؟ قال: التغافل عن زلة الإخوان. الأصل الرابع عشر: اختيار الأصحاب، انتقاء من يجالس وكيف يجالس الأصحاب. وهذا أصل في معاملة الأصحاب قبل المصاحبة أصلا. الصاحب ساحب، والمصاحب مقارب. فينبغي على الإنسان أن يختار أصحابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني. وعن أسماء بنت يزيد الأنصاري رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. رواه أحمد. فينبغي على الإنسان أن يختار من الأصحاب المؤمنين الذين إذا رآهم ذكر الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله برؤيته. أخرجه أبو يعلى. فينبغي على الإنسان أن يختار الجليس الصالح، وأن يعرف كيف يجالس الناس. قال ابن الجوزي رحمه الله: مخالطة الناس وخصوصا العوام تنسي الرحيل عن الدنيا، وتجلب الكسل عن الطاعة، والبطالة والغفلة والراحة، فيثقل على من ألف مخالطة الناس كيف كان التشاغل بالعلم أو بالعبادة، ولا يزال يخالطهم كيف كان حتى تهون عليه الغيبة وتضيع الساعات في غير شيء. وقال رحمه الله: ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح ولا يصلح، فإن الطبع يسرق، فإن لم يتشبه منهم ولم يسرق منهم فترى عمله. وقال ابن القيم رحمه الله: والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يرتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له في ذلك. فالشاهد أن هذا الأصل يقصد منه أن يتخير الإنسان أصحابه على وفق الميزان الشرعي، وأن يعرف كيف يخالط أصحابه، فتكون خلطته لأصحابه زيادة في الخير لا قاطعة عن الخير. الأصل الخامس عشر: القيام بما يقوي الصحبة ويديم المودة. ومن ذلك أن الإنسان إذا أحب صاحبا له في الله فليعلمه أنه يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. ومن ذلك أيضا زيارة الأصحاب لله، وهذا اليوم قل في زماننا، فقل التزاور لله وفي الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال له هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه الألباني. الأصل السادس عشر مراعاة اختلاف الطباع والأفهام. التعامل مع الأهل والأصحاب ينبغي أن يكون كما خلقهم الله، والله عز وجل خلق الناس مختلفين في طبائعهم، مختلفين في صفاتهم كاللين والشدة وسرعة الغضب وبطء الرضا والعكس. وهذا من آيات الله الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل هذا من عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدر ذلك الاختلاف لئلا يقع التشابه يعني التماثل فيحصل الاضطراب ويفوت كثير من المقاصد والمطالب. والناس كما أنهم مختلفون في ألوانهم ولغاتهم فهم كذلك مختلفون في طباعهم، فمنهم الطيب ومنهم الخبيث، ومنهم اللين ومنهم الشديد، ومنهم بين ذلك. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. فالناس فيهم طيب الخصال وفيهم خبيث الخصال وفيهم بين ذلك وذلك، وفيهم السهل اللين وفيهم الغليظ الشديد. ومعرفة الإنسان بطبائع أهله وطبائع أصحابه تعينه على أمرين. الأمر الأول أن يسعى في تغيير ما لا يصلح وأن يعمل على ذلك، والأمر الثاني أن يحسن التعامل معهم، وهذا أمر مفيد للإنسان في معاملته لأهله وأصحابه. الأصل السابع عشر أن يتخلق بالأخلاق الحسنة مع أهله وأصحابه، وهذا جامع لكل ما تقدم. وحسن الخلق طريق إصلاح ما بين الإنسان والإنسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلق الله، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وأولى الناس بالتعامل الحسن والأخلاق الطيبة قرابة الإنسان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لنسائهم. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني. ومن أعلى حسن الخلق مع الأهل أن يكون الإنسان على حال بحيث يرجو أهله خيره ويأمنون شره، وضد ذلك أن يكون الإنسان مع أهله وأصحابه على حال يخافون شره ولا يرجون خيره. أعلى حسن الخلق أن يأمنك أهلك، وأن يأمنك أصحابك، وأن تراهم يرجون الخير منك دائما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك 3 مرات. فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. ومن ذلك أن يسلم أهله وأصحابه من يده ولسانه حضورا وغيبة، أعني في اللسان. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. وأولى الناس بذلك الأهل والأصحاب. الأصل 18: رعايتهم ووقايتهم من الأضرار والنار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وفي رواية عند الشيخين: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. وما دام أن الإنسان يعلم أنه مسؤول عن هذه الرعية فيجب عليه أن يقوم برعايتهم. ومن أعظم الرعاية أن يقيهم أسباب دخول النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة. أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه حتى يسأله عن أهل بيته خاصة؟ رواه أحمد. وعن الحسن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحافظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان وحسنه الألباني. هذا أيها الإخوة ما تيسر طرحه من هذه الأصول في الوقت الذي تيسر لنا في هذه الدورة، وإن شاء الله عز وجل كما وعدت في أول مجلس أو في ثاني مجلس من مجالس اليوم، سأقوم بترتيب الكلام ويعني أضيف إلى ما ذكرت ما طرحت ما لم أطرحه مما أردت طرحه في هذا الباب، أعني أصول معاملة الأهل والأصحاب مع الأمر الثاني والأمر الثالث إن شاء الله، ثم أقدم ذلك إلى الإخوة القائمين على الدورة ويتم إيصاله إلى الإخوة والأخوات إن شاء الله في أحسن حلة إن شاء الله عز وجل. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب عما تيسر من الأسئلة، وغدا إن شاء الله عز وجل تكون مجالسنا ماتعة، لأن سنكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله، ونشير إلى الفوائد المتعلقة بذلك، ونكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ونشير إلى الفوائد المتعلقة بذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سؤال من إحدى الأخوات: لا تستطيع زيارة والدتها المسنة في بلدها، وذلك بسبب ظروف مادية صعبة وعليها دين، وحاولت الاستئذان من صاحب الدين ولم يسمح لها بذلك، هل يعتبر ذلك عقوق بالوالدين، علما بأنها تتواصل معها هاتفيا متى سنحت لها الفرصة، لوجود أمها في قرية بعيدة لا تتوفر فيها الخدمات؟ الجواب عن هذا السؤال يقوم على أصلين. الأصل الأول قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجبات والمطلوبات من المسلم إنما تقوم على الاستطاعة، فإذا لم يستطع فإنه لا واجب مع العجز. وهذه الأخت تقول إنها لا تستطيع زيارة أمها في بلدها للمانع الذي يمنعها، وهو قلة ذات اليد، فنقول إنه لا يلزمها، ولكنها تصل أمها بما تستطيع كالاتصال بها، وإن أمكن أن توفر من يخدم أمها من أهل بلدها فهذا مطلوب، وإن لم يمكن فإن لا ما لا يستطيعه الإنسان لا يطلب منه، المهم أن تبر أمها بما تستطيع. ومما يستطيع كل إنسان الدعاء، وهذا نغفل عنه كثيرا، من البر أن تدعو لوالديك وأن تكثر من الدعاء لهما حتى في حضورهما، فإن ذلك يدخل السرور إلى القلوب. الأصل الثاني أن المسلم إذا كان صادقا في العزم على الخير ومنعه منه مانع يكتب له أجر ما نواه، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صدق القلب وعجزت الجوارح لمانع كتب للإنسان أجر العمل كأنه قد عمله، سواء كان عاملا له من قبل أو لم يكن. على الراجح من أقوال أهل العلم، المهم صدق القلب، أن يكون القلب صادقا. فمن صدق في نيته وعجز عن العمل لمانع منعه فإنه يكتب له أجر ما نواه حتى لو لم يكن عاملا به من قبل. هو إذا كان عاملا به من قبل لا إشكال، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، فهذا بالنسبة لما كان عاملا قبل. لكن الصواب أنه حتى لو لم يكن عاملا به من قبل ونواه ومنعه منه المانع فإنه يكتب له أجر ما نواه. فنقول لأختنا، إذا صدقت في نيتك ومنعك المانع من العمل بما تريدين فإنه يكتب لك أجر ما نويته، والحمد لله. وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل: أنا منذ أشهر لم أرى طفلتي، والسبب أني تزوجت الثانية اضطرارا، والأولى منعتني من رؤية بناتي، بل تقول اعتبر أنهما تيتمتا، علما أنها صالحة وتسمع لكم، وتركتني ولم تبقي أي تواصل مع بناتي، ولم يكفها زوج كان يوقظها لصلاة الليل وشرح لها المتون وكان حريصا على دينها، وما زلت أدعو لها ولا أدعي الكمال، فما هي النصيحة والموعظة؟ أصلح الله الجميع. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح ما بينك وبين زوجتيك، وأن يصلحك لزوجتيك، وأن يهديكم جميعا ويوفقكم لما يحب ويرضى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح ما بين كل زوجين، أن يصلح كل زوج لزوجته، وأن يصلح كل زوجة لزوجها، وأن يعمر بيوت المؤمنين بالخير والهدى والتقى والسعادة. إن كان الأمر كما قلت، فإن زواج الرجل بالثانية ليس جرما وليس نقصا في الأولى، وإنما هو أمر شرعه الله لمن تحققت فيه الشروط. فمن كان مستطيعا للعدل فيما يملك فإن زواجه بالثانية ليس جرما، ولا يجوز لمؤمنة أن ترتب على ذلك عقوبة. كون المرأة تكره أن يتزوج زوجها عليها هذا من الفطرة ولا تؤاخذ به، وكونها ترغب أن لا يتزوج زوجها هذا من الفطرة، ولا نطلب من المرأة أن نقول لها تمني أن يتزوج، هذا شيء لا يطلب. لكن إذا وقع لا ينبغي للمرأة أن تنظر إليه على أنه جريمة، كما يعني تربي المسلسلات ونحوها أن هذا لا يكون إلا من نقص في الأولى وأنه مجرم وأنه خائن. لا يجوز هذا النظر، ولا يجوز للمؤمنة التي تتقي الله أن ترتب على ذلك عقوبة كأن تمنعه من نفسها. الواجب عليها أن تعطيها حقه، وإذا سألها نفسها فلا يجوز لها أن تمتنع عنه. وعليها أن تعالج نفسها، وإذا بلغ بها الحال أنها لا تستطيع أن تعطيه حقه أبدا فلتستسمح منه وتقول له إني أصبحت في حال لا أستطيع أن أعطيك حقه فسامحني وتنازل عن حقك، أنا أريد أن أبقى معك مثلا، وإلا فيكون الفراق ولا ينصح به، لا سيما مع وجود الأولاد. أما أن تعاقبه بأن تمنع نفسها منه فهذا حرام لا يجوز، أو تعاقبه بأن تمنعه من رؤية أولاده يا أخو. حتى لو حصل الطلاق، نحن قلنا في الأصل العظيم إن الرفقة تبنى على بذل المعروف، وإن الفرقة تبنى على الإحسان، وأن ما بعد الفرقة يبنى على ذكر الفضل وتذكره وعدم نسيانه. حتى لو حصل طلاق لا يجوز للمرأة أن تمنع الزوج من رؤية أولاده ومن رؤية ذريته. فأنا أنصح نفسي وإخواني جميعا بتقوى الله، وأن نعمل بالأصول الشرعية التي ذكرنا أصولها في هذه المجالس، وأن لا ينتقم الإنسان لنفسه بما لم يجعله الله له، هذا لو كان على جرم، فكيف إذا لم يكن هناك جرم؟ علينا أن نراقب الله في جميع أعمالنا وأحوالنا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. امرأة تسأل: لدي أخوات وللأسف الشديد يتسلون بالغيبة والنميمة والتفريق بين الإخوة والتفريق بين المرأة وزوجها، وقد تأذيت منهم كثيرا عبر السنين، هل تجوز قطيعتهم ووصلهم في الأعياد والمناسبات فقط، وما نصيحتكم في ذلك؟ هذا يشبه سؤالا مر البارحة. وعلى كل حال أولا أقول يا إخوة، ينبغي أن لا تكون النظرة سوداوية إلى الأقارب، فلا ينظر الإنسان النظرة يعني كما يقولون المتشائمة. وللأسف في هذا الزمان صارت الغيبة يعني أكثر من الأقوال الطيبة بين الناس، والسعي في الإفساد كثير. لكن أولا أقول لا ينبغي أن ننظر نظرة سوداوية إلى أقاربنا وأهلنا، وأن يعني نحسن الظن، وإذا وجد الأذى وجد الضرر فإن للإنسان أن يفعل أو يترك ما يعني يؤدي إلى، يفعل ما يقلل الضرر أو يدفع الضرر ويترك ما يؤدي إلى الضرر، لكن من غير مهاجرة، من غير مقاطعة، فيقلل الصلة أو يجعل الصلة بالهاتف أو نحو ذلك، وقد تقدم هذا البارحة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل: كلما ذهبت لزيارة والدي غالبا يسبني ويطردني بدون وجه حق، فما حكم ذلك؟ قبل رأسه ويده وادعو الله له، ما جئت إلى الدنيا إلا من طريقه، وهو الذي رباك، حفظك صغيرا وإن كان قاسيا، ومهما أساء فهو أبوك، لو كان يدعوك إلى الشرك هو أبوك، وتحمل واصبر لله وترفق بأبيك واحسن وأحسن. والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، فكيف الوالد؟ كلما أمعن في القسوة أمعن في البر لله عز وجل وتحمل. وهذا يقود بإذن الله إلى عز الدنيا والآخرة، وإلى أن ينصرك الله ويؤيدك الله ويحفظك الله ويحفظك الله. النصيحة يا إخوة، البر بالوالدين مطلقا وإن أساء، برهم بلسانك فلا تسمعهم ما يؤذيهم ولو كلمة أف، وبرهم بصلتك وإحسانك. اتق الله في الوالدين واسأل الله الذي لك، وأكثر من الدعاء أن يهدي الله والدك. ووالله يا إخوة، والله والله، جاءني شاب عند البيت وقال يا شيخ أبي كان قاسي علي وأنا يعني بادلته القسوة وابتعدت عنه والآن مات وأنا نادم. هو أبي، شعرت بفقده وندمت على ما فعلت، يبكي. بينا له، نصحناه وبينا له كيف يكون البر بعد الوفاة. لكن يا إخوة، والله مهما كان الوالد فإنه نعمة، ومهما كانت الأم فإنها نعمة، ولا يعرف هذه النعمة إلا من فقدها، يعرفها على وجه الحقيقة، وإن كان العقلاء يعرفونها مع وجود الوالدين، لكن يعرفها على وجه الحقيقة من فقد هذه النعمة. طريق الجنة وأبواب الجنة. فجاهد نفسك واصبر وصابر، ويا أخي دائما تذكر أن ثمن الجنة لا أغلى منها ولا أحلى منها ولا أعلى منها. اصبر وصابر ورابط، وسترى الخير والفوز في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. ما هو علاج الكبر والحسد لمن يجد في قلبه شيئا منه من غير أن يظهره أو أن يعمل به؟ علاج أمراض القلوب كلها، أعظم علاج لذلك القرآن الكريم. القرآن شفاء، ما عولجت القلوب بمثل القرآن. أكثر من قراءة القرآن بتدبر، ثق أن قلبك سيلين، وثق أن قلبك سيسلم. الأمر الثاني قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث قراءة سير السلف الصالح رضوان الله عليهم. والأمر الرابع مصاحبة الأخيار، فإن الأخيار يكتسب منهم الإنسان أمورا قد لا تكون فيه. والأمر الخامس كثرة الدعاء، ولا سيما في الليل. يا أخي، ما استجلبت الرحمة وما استجلبت المغفرة وما استجلبت الخيرات بمثل دعاء في جوف الليل. إذا خلوت بالله في الليل وصليت لله وأوترت تدعو في صلاتك وتدعو بعد صلاتك، والله تستجلب الخيرات والرحمات والبركات والمغفرة بهذا الأمر العظيم. أيضا مما يرقق القلوب أن يتذكر الإنسان الموت وما بعد الموت، وأن يتذكر ما عند الله، ويتذكر ما جعله الله من عقوبة للمتكبرين. ثم اعلم وفقك الله أن من التوفيق أن من وجد في نفسه صفة قبيحة أن لا ينفذها، أن يجاهد نفسه أن لا يعمل بهذا. قد يكون الإنسان شحيحا، قد يكون شحيحا لكنه لا يطيع شحه، فهذا على خير ويعالج نفسه. البلاء أن تطيع الشح. قد يكون في نفس الإنسان كبر لكنه لا يطيعه، بل يعامل الناس بتواضع وإن وجد الكبر في قلبه، ويعالج نفسه، وهذا من توفيق الله للعبد. وأقول خاتما، إن الإنسان إذا وضع حاجته عند الله استجيب له قريبا. المهم أن تلجأ إلى الله بصدق وإخلاص، ومن كان مع الله كان الله عز وجل معه، ومن صدق الله صدقه الله. ذاك الصحابي الذي قال: يا رسول الله، إنما ما خرجت معك من أجل الغنيمة، وإنما خرجت أن أصاب من هنا ويخرج منها هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدقه الله. فتفقد بعد المعركة فوجد وقد أصيب بسهم من المكان الذي أشار إليه، وخرج من المكان الذي أشار إليه، صدق الله. المهم أصدق الله. أكثر الخلل عندنا في عدم الصدق مع الله. اصدق الله ستجد الخير من الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.